يجوز بيع حبه بدقيقه، وعنه الجواز إذا تساويا وزنا، لأن الدقيق أجزاء الحب فجاز بيعه به كما قبل الطحن، والأول المذهب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع حبه بدقيقه، هذا في بيع الربويات بعضها ببعض، فيلزم فيها التساوي فيما هو من جنس واحد، وما كان من جنسين فلا يلزم فيه التساوي، وإنما يلزم فيه القبض. فمثلا إذا كان من جنس واحد فيلزم فيهما التساوي والقبض في المجلس، وإن كان من جنسين فيلزم فيهما القبض في المجلس دون التساوي، وسواء كان البيع على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: بيع بر ببر، أو بيع بر بشعير ونحو ذلك. هذه أمثلة ليأخذ منها طالب العلم ما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، وما يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا بشرط القبض في المجلس، وما يجوز بيع بعضه ببعض مع عدم لزوم القبض في المجلس. فمثلا أي نوع من أنواع الربويات إذا بعته بدراهم أو دنانير، بذهب أو فضة أو ما هو يمثلهما، فلا يلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم التساوي. فتشتري صاع البر أو الأرز أو أي نوع من أنواع الأطعمة بريال أو بخمسة أو بعشرة، والدراهم مسلمة في المجلس أو مؤخرة أو مقسطة، كل هذا جائز، لأن بيع الأعيان بالأثمان ما يلزم فيه القبض في المجلس، وإنما الذي يلزم القبض في المجلس هو الأجناس بعضها ببعض ما عدا الذهب والفضة وما يمثلهما، إلا إذا بيع ذهب بذهب فيلزم فيه كما تقدم التساوي والقبض في المجلس، وإذا بيع ذهب بفضة فيلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم فيه التساوي، وإذا بيعت سائر الأعيان بذهب أو فضة فلا يلزم التساوي ولا القبض في المجلس. والمؤلف رحمه الله تعالى يمثل بهذه الأمثلة ليقاس عليها ما سواها مما هو مجتمع معها في العلة. يقول رحمه الله: ولا يجوز بيع حبه بدقيقة، يعني حب حنطة أو أرز أو شعير أو ذرة، ما يجوز أن يباع بدقيق نفس النوع، حنطة حب بدقيق الحنطة، حنطة شعير حب بدقيق الشعير، لا يجوز، لأنه لا يعلم التساوي. قد يقول قائل: يعلم التساوي بالوزن، إذا وزننا الدقيق مقابله نزن الحب فيكون متساوي، نقول تقدم لنا قريبا أن ما كان عياره الكيل من الربويات لا يجوز بيعه بالوزن، فمثلا حنطة بحنطة لا يجوز أن يباع وزنا لأن الثقل يختلف، وإنما قياسهما المنضبط هو الكيل. فحنطة بحنطة مثلا حب بدقيق كيلا يختلف، لأن الحنطة إذا طحنت زادت انتشرت أجزاؤها وكثرت، فلا يجوز أن تباع حنطة بدقيق حنطة كيلا، ولا يجوز أن يباع أن تباع حنطة حب بحنطة دقيق وزنا، لأن قياس ومعيار الحنطة هو الكيل. وعرفنا أن ما كان معياره الكيل لا يجوز أن يباع وزنا. وعنه الجواز إذا تساويا وزنا، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، يجوز بشرط أن يكون وزنهما سوى، أما كيلهما فلا، حتى لو كان الكيل سواء تختلف، لأن صاع الدقيق أقل بكثير من صاع الحب. وعنه الجواز إذا تسايا وزنا، لأن الدقيق أجزاء الحب فجاز بيعه به كما قبل الطحن. والأول المذهب، الأول الذي هو عدم الجواز المذهب، لأنه هو الصحيح وهو الأولى، لأن الحنطة لا يجوز أن تباع وزنا، صاع حنطة مثلا مع صاع دقيق ما يتساويان لا في الكيل ولا في الوزن. فالمذهب الأول لأن البر ودقيقه مكيلان، يعني بيعهما بالكيل، ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا. نعم. والأول المذهب لأن البر ودقيقه مكيلان، ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا يمكن التساوي في الكيل، لأن الطحن فرق أجزاء الدقيق ونشرها. ويجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بمثله إذا تساويا في الكيل والنعومة، لما ذكرنا في المطبوخ بمثله. الدقيق بدقيق يصح، والكيل والسويق بالسويق يصح، لأن إذا كنا كلهما متساوي، لكن سويق بحب لا، لأن السويق هو ما أدخل النار والنار تأكل بعض أجزائه، ويكون مقابل هذا المأكول الذي هو قشر يكون مقابله حب، فيزيد أحدهما على الآخر. نعم. أما إذا كان كلهما دقيق بدقيق حب بحب سويق بسويق مثلا كما تقدم، مطبوخ بمطبوخ يجوز. نعم. ولا يجوز إذا اتفقا في النعومة. ولا يجوز إذا تفاوتا في النعومة، لأنه يمنع تساويهما في الكيل، إلا على قولنا يجوز بيع الحب بدقيقه وزنا. ولا يجوز إذا تفاوتا في النعومة، مثلا دقيق بهريس أو جريش شيء خشن، لا يباع خشن بناعم لأنه يتفاوتا. نعم. فصل. ولا يجوز بيع أصله بعصيره، كالزيتون بزيته، والسمسم بالشيرج، والعنب بعصيره، لأنه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في أصله منه. لا يجوز بيع أصله بعصيره. مثلا عصير العنب لا يجوز أن يباع بعنب لأنه ما يتساويا وهما من جنس واحد. عصير الزيتون مثلا لا يجوز أن يباع بحب الزيتون. عصير السمسم ونحوها مثلا من الحبوب التي تعصر لا يجوز أن تباع بسمسم، ولا يجوز أن يباع عصير الذرة بذرة، وهكذا لعدم التساوي بينهما. نعم. ويجوز بيع العصير بالعصير عصير سمسم بعصير سمسم يجوز، عصير عنب بعصير عنب يجوز لأنهما شيء واحد. نعم. بشرط التساوي والقبض في المجلس لما ذكرنا في المطبوخ، مثل مطبوخ بمطبوخ. نعم. ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه لما روى سعيد بن المسيب المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ. ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يجز كالزيتون بالزيت. ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه. مثلا بيع حيوان بحيوان حتى ولو كان من جنسه لا بأس، بيع شاة بشاتين لا بأس بهذا لأنه بيع حيوان، والحيوان الحي لا يدخله الربا. بيع حيوان بجنسه يجوز، لكن بيع حيوان بلحم من جنسه هذا لا يجوز. بيع حيوان بلحم من غير جنسه هذا في تفصيل. إن قلنا إن اللحم جنس واحد فلا يجوز، وإن قلنا إن اللحم أجناس فيجوز. بيع حيوان غير مأكول بلحم، أي لحم، يجوز مطلقا لأنه لا ربا بينهما. بيع حيوان بلحم من جنسه هذا لا يجوز مطلقا. بيع حيوان غير مأكول بلحم هذا يجوز مطلقا. بيع حيوان بلحم من غير جنسه هذا نرجع فيه إلى التفصيل السابق. إن قلنا إن اللحوم كلها واحدة قلنا لا يجوز، وإن قلنا إن اللحوم أجناس وكان اللحم من غير جنس هذا الحيوان يجوز. فمثلا شاة بعشرة كيلو من اللحم ضأن هذا لا يجوز مطلقا. حمار للحمل والركوب مثلا بيع بعشرة كيلو من لحم، أي لحم، ضأن ولا جمل ولا غيره، فلا بأس لأن هذا الحيوان الذي بيع الذي هو لا يستفاد من لحمه، وليس المراد لحمه وإنما المراد يحمل حمار. بيع شاة بلحم من لحم الجمل هذا في تفصيل. إذا قلنا إن اللحوم كلها جنس واحد قلنا لا يجوز، وإذا قلنا إن اللحوم أجناس وهذا لحم الإبل جنس والضأن جنس آخر قلنا يجوز بيع شاة حية بلحم من لحم الجمل. نعم. وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل جاز لعدم ما ذكرنا. نعم. وإن باعه بحيوان مأكول غير أصله وقلنا هما جنس واحد لم يجز على الرواية التي تقول إن اللحوم كلها جنس واحد. نعم. لم يجز وإلا جاز. نعم. فصل. ويجوز بيع اللبن باللبن حليبا كان أو رائبا وحليبا. حليبين كان أو رائبا. أو رائبا وحليبا. يعني بيع اللبن باللبن جائز، سواء كان اللبن مثلا رائب بلبن رائب، هذا لا إشكال فيه. حليب رائب بلبن غير رائب، هذا يجوز، لأن المادة واحدة والتساوي واحد، ما لم يكن في أحدهما ماء، فإذا كان في أحدهما ماء فلا ينضبط ولا يحصل تساوي. لكن مثلا لبن مخضوب بروب مثلا رائب سواء، لأن الرائب إذا اللبن الذي هو الروب إذا خض أصبح مثل اللبن ذاك بالتحريك، ما يحتاج إلى إضافة شيء عليه. نعم. لأن الرائب لبن خالص إنما فيه حموضة، في شيء من الحموضة والطعم ما يؤثر، وإنما الذي يؤثر المقدار والوزن والكيل. نعم. ولا يجوز بيع لبن بما يستخرج منه من زبد وسمن ومخيض. ولا يجوز بيع لبن بما يستخرج منه، يعني لبن فيه زبده بزبد مستقل ما يجوز، لأن هذا فيه من هذا وهو مقصود. مثلا بيع لبن فيه زبده بسمن لا يجوز، لأن الزبد معله إلى السمن، لأنه مستخرج منه، أشبه الزيتون بالزيت، بيع الزيتون بالزيت تقدم لنا أنه لا يجوز، لأن الزيتون مشتمل على الزيت ولا يعلم مقدار الزيت بالنسبة للزيت الذي مستقل. نعم. ولا زبد بسمن لأنه مستخرج منه، أشبه الزيتون بالزيت. وعنه يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان أكثر من الزبد الذي في اللبن والسمن مثله. يعني وعنه يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان أكثر الذي هو اللبن أكثر من الزبد الذي هو الزبد المستقل، إذا كان أكثر من الزبد الذي في اللبن، يعني كأن الزبد الذي في اللبن يكون غير مقصود، مقصود اللبن. نعم. وهذا كمسألة مد عجوة والظاهر تحريمه. مد عجوة تقدم عرفناه، وهو أن يبيع مد تمر ودرهم بمد ودرهم، أو مد ودرهم بمدين، أو مد ودرهم بدرهمين، هذه كلها يقال لها مد عجوة، وعجوة تمر من تمور المدينة. نعم. والظاهر تحريمه. ولا يجوز بيع لبن، ظاهر تحريمه لأنه يصير مثل مد عجوة، يعني بيع شيء بشيء معه غيره، فعلى هذا يكون من ضبط الشيئان اللذان هما من جنس واحد. نعم. ولا يجوز بيع لبن مائع بجامد لأنهما يتفاضلان. ولا يجوز بيع لبن مائع يعني مثل الماء بجامد، كأن يكون روب جامد غير متحرك، بخلاف الخاسر فهو يجوز كما تقدم، لأن هذا مثل هذا، لكن هذا رايب يعني صاير جامد كتلة واحدة، وهذا مائع يصب بالكأس مثلا، يصب صبا، فهذا ما يجوز بيع هذا بهذا لعدم تساويهما. ويجوز بيع السمن والزبد والمخيض واللبن والجبن والمصل بمثله. إذا تساويا في الرطوبة والنشافة ولم ينفرد أحدهما بمس النار له. ويجوز بيع السمن بالسمن والزبد بالزبد والمخيض بالمخيض، واللبى اللبى هو الذي يكون أول ما تلد الشاة ونحوها يخرج منها، هذا يسمى لبى. وكذلك المرعى أول ما تلد يكون اللي يخرج منها غليظ، حليب غليظ ينفع المولود الصغير. ولهذا المرعى التي اعترفت على نفسها بالزنا ورددها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إني حبلى من الزنا، يعني أنها زنت أكيد لا إشكال في هذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت حبلى تبقى حتى تلد حملها. فلما ولدت حملها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد، قال حتى تسقيه اللبى الحليب، لأن المولود في حاجة ماسة إلى حليب أمه أول ما تلده ويستفيد من هذا اللبى. فقال حتى تسقيه اللبى، ثم ذهبت فجاءت وأراد أن يردها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مولودها بيده كسرة خبز يأكل منها، يعني أنه استغنى عن أمه، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد عليها ثيابها وترجم فرجمت. فاللبى هو اللبن الذي يكون من الوالد حيوانا كان أو امرأة يسمى لبى. نعم. والجبن كذلك هو ما يستخرج من اللبن والحليب فيسمى جبن، فيجوز بيع الجبن بالجبن إذا تساويا في النشوفة. نعم. ويجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا لأنه ليس في أحدهما شيء من الآخر. وبيع الزبد بالمخيض نص عليه لأن اللبن في الزبد يسير غير مقصود أشبه الملح في الشيرج. يعني إذا كان الشيء أحد الشيئين معه شيء آخر غير مقصود سهل، مثل ما تقدم لنا في قليل من التراب أو الغبار في حنطة بحنطة أخرى يجوز لأن هذا الشيء يسير. فكذلك هذا إذا كان مع أحدهما شيء يسير غير يوبه له ولا يهتم له، مثلا جبن فيه ملح وجبن ليس فيه ملح، هذا شيء يسير لا يؤثر، يجوز بيع هذا بهذا. نعم. ولا يجوز بيع شيء من هذه الأنواع بنوع لم ينزع زبده كالجبن والمصل لما ذكرنا في بيعه باللبن. يعني مثلا حليب أو لبن فيه زبده بحليب منزوع الزبد لا يجوز، لأن هذا فيه شيء مقصود لا يوجد في الشيء الآخر. نعم. فصل. ولا يجوز بيع رطبه بيابسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر متفق عليه. ولا يجوز بيع رطبه بيابسه، مثلا خبز رطب بيابس، تمر ناشف برطب لا يجوز، زبيب مثلا بعنب لا يجوز، لأنه لا يعلم تساويهما. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا في مسألة العرايا مستثنات، مسألة العرايا مستثنات تأتي قيودها. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهاه عن ذلك. أخرجه أبو داود. فنهى السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن نبيع الرطب بالتمر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده الحكم الشرعي، لكن الحكم الشرعي متوقف على معرفة شيء عند أهل الصنف، فهو سأل صلى الله عليه وسلم أهل الصنف قال هل ينقص الرطب إذا يبس؟ يعني صاع من الرطب ماذا يكون إذا جف وصار تمرا؟ هل ينقص؟ قالوا نعم ينقص. صاع رطب مثلا فإذا جف كان أقل مثلا، قال لا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم ينقص، يضمر ويتقارب. قالوا نعم فنهى، قال يعني لا تبيع التمر بالرطب، التمر هو الناشف والرطب هو الرطب، يعني لا يباع هذا بهذا لعدم معرفة تساويهما. نعم. فنهى وعلل بأنه ينقص عن يابسه، فما دام أن الشيء ينقص بعضه عن بعض فلا يباع جنس بجنسه مثلا، أما إذا كان من جنسين فلا بأس، حتى رطب بيابس أو غيره. فمثلا باع تمرا بزبيب أو رطبا بزبيب، الرطب رطب، تمر رطب بزبيب ناشف، هذا لا بأس لأنه لا يشترط بينهما التساوي، لكن عنب بزبيب لا، تمر برطب لا، رطب بزبيب أو تمر بزبيب لا بأس. نعم. فدل على أن كل رطب يحرم بيعه بيابسه ويجوز بيع رطبه برطبه. يجوز بيع رطبه برطبه، يعني رطب برطب، عنب بعنب، حنطة مثلا في سنبلها رطبة غضة بحنطة مثلها مثلا لا بأس، أما إذا كان أحدهما رطب والآخر يابس فلا. نعم. لأن مفهوم نهيه عن بيع الثمر بالتمر إباحة بيعه بمثله، ولأنهما تساويا في الحال على وجه لا يتفرد أحدهما بالنقصان فجاز بيعه به كاللبن. يعني متساويين، إذا نقص نقص معا، رطب برطب، ناشف بناشف، وهكذا. نعم. فجاز بيعه به كاللبن باللبن. وذكر الخراقي كاللبن باللبن، كلاهما سائل. نعم. وذكر الخراقي أن اللحم لا يباع باللحم إلا إذا تناهى جفافه، يعني يقول ما يجوز أن يباع لحم الآن ذبح بلحم ذبح قبل 5 أو 6 ساعات، لأن اللحم الذي ذبح قبل 5 أو 6 ساعات نشف وقطر ماؤه، بخلاف اللحم الذي الآن ذبح لا يكون رطب ويكون ثقيل، فلا يباع هذا بهذا وزنا. نعم. فدل على أن كل رطب لا يجوز بيعه بمثله. اختاره أبو حفص لأنهما لم يتساويا حال الكمال، والمذهب الجواز. المذهب الجواز ما دام لحم بلحم، حتى وإن كان أحدهما ذبح قبل فترة والآخر الآن ذبح فلا بأس، لأن الفرق في هذا شيء يسير. وقال القاضي لم أجد بما قال الخراقي رواية عن أحمد، الخرقي يمنع بيع اللحم بلحم حتى إلا إذا نشفا معا أو كان الآن ذبحا معا. والقاضي أبو يعلى يقول هذا الكلام الذي قاله الخرقي رحمهم الله ما وجدته رواية عن أحمد وإنما هو قول عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.